والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وخطه قلمك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بهم إليك ونستشفع بهم لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا إليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ونحن اليوم في الفصل الخامس من الباب الثالث من القسم الأول من هذا الكتاب المبارك. وهذا الفصل نبدأ الأول بعرضه إجمالا قبل قراءته. هذا الفصل يبحث بعد قصة الإسراء والمعراج في الفصول السابقة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء والمعراج أم لم يره؟ هل رأى ربه أم لم يره؟ ما رأي العلماء في هذا؟ هذا هو موضوع حديث اليوم، أو فصل اليوم يبحث في أقوال العلماء للإجابة على هذا السؤال. والعلماء للإجابة على هذا السؤال انقسموا إلى مذهبين: مذهب الأكثرين أو الجمهور أنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم، رأى ربه في الإسراء والمعراج. والأقل قالوا لم يره، ممتنع حال الدنيا. وبعض من منع الرؤية حال الدنيا منعوها أيضا في الآخرة، وهم المعتزلة من طوائف المسلمين. المعتزلة عندهم أن الرؤية لا تكون لله عز وجل مطلقا، لا في الدنيا لا في الآخرة، لأنه لا تصح الرؤية من الإنسان لله، لأن الرؤية عندهم لا تكون إلا إلى جهة، والله ليس في جهة. فلما نظروا إلى الرؤية أنها لا تكون إلا إلى جهة، فنفوا الرؤية مطلقا لا في الآخرة ولا في الدنيا. هؤلاء المعتزلة من طوائف الإسلام. أما أهل السنة فقالوا بالإجماع أن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة بالإجماع بلا خلاف. والخلاف في رؤيته في الدنيا بخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو الذي رأى ربه في الدنيا دون سائر الخلق أم لم يره؟ يبقى الخلاف تحرير محل النزاع كما يقول العلماء في رؤية النبي لربه في الدنيا، هل رآه أم لم يره؟ أما رؤية النبي وسائر الأنبياء والمؤمنين لله في الآخرة فواقعة لا محال، بأدلة مقطوع فيها من القرآن والسنة. ومنها في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فواضح معروفة في الآخرة. أما في الدنيا فممتنعة للمؤمنين برؤية العين وسائر الخلق برؤية العين في الدنيا. أما بخصوص نبينا صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه في الدنيا دونا عن سائر الأنبياء ودونا طبعا عن المؤمنين من باب أولى أم لم يره؟ انقسم العلماء إلى فريقين: فريق كبير وهم الغالبية العظمى من علماء الإسلام، وهذا هو الذي ندين به، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا في الإسراء والمعراج. وفريق قليل من أهل السنة أيضا نفوا أنه رآه في الدنيا. والفريق الذي قال أنه رآه في الإسراء والمعراج انقسم إلى فريقين: الذين أثبتوا الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا انقسموا إلى فريقين. فريق قالوا رآه بعيني رأسه وقلبه، يعني رآه يقظة بعيني رأسه وقلبه، وهذا هو الراجح. وفريق الثاني الذي أثبت الرؤية أثبتها للقلب ونفاها عن العين، قال أنه رآه بقلبه دون عيني بصره. واضح؟ يبقى الذي أثبت الرؤية انقسموا إلى فريقين، فريق أثبت الرؤية بالعين والقلب، وفريق أثبت الرؤية للقلب فقط دون العين، والراجح أنها بالعين والقلب في الإسراء. والفريق الثاني الذي يقابل الفريق الذي أثبت الرؤية مطلقا منعه وقال أنها لم تحدث. وفصل اليوم يبحث في أقوال العلماء وأدلة كل فريق، فصل اليوم أدلة كل فريق ممن منع أو أثبتها للقلب أو أثبتها للقلب والعين، أدلة كل فريق نذكرها في فصل اليوم في هذا الكتاب. الفصل الخامس: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز، جل يعني عظم شأنه، وعز يعني غلب سلطانه سبحانه وتعالى، وهي الغالب. إذا ذكرت الله تقول جل وعز أو عز وجل، وإذا ذكرت النبي تقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت الصحابي تقول رضي الله عنه، وإذا ذكرت غير الصحابة تقول رحمه الله، أو تقول أي دعاء غير رضي الله عنه، حتى نخصص الصحابة بكلمة رضي الله عنه، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه في القرآن، فلما ورد رضي الله عنهم ورضوا عنه فكان كل صحابي يرمز بجواره رضي الله عنه. ولا يجوز أن تقول النبي عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فالنبي عزيز وجليل لا شك في هذا، ولكن حتى لا تختلط الأمور فالأفضل أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول الله عز وجل وهكذا. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، وهو حق يقول هنا في حتة بعد جل وعز حق يقول إيه؟ يقظة بعيني رأس مقدرة، يعني حق تبقى الجملة كده. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز بعينه يقظة في إسرائه بجسده فاختلف السلف، لأن هي دي محل النزاع. يبقى ايه؟ بعينه يقظة بجسده في إسرائه صلى الله عليه وسلم فاختلف السلف فيها، والسلف هم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين اللي هو 300 سنة الأولى، دول اسمهم السلف الصالح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإذا أطلق السلف يقصد به الثلاث قرون الأولى، ثم بعد ذلك يبقى الخلف لحد ما تقوم القيامة، كل اسمه الخلف بعد ذلك. فاختلف السلف فيها فأنكرته عائشة رضي الله عنها، يبقى السيدة عائشة أنكرت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه يقظة بجسده في الإسراء والمعراج، يبقى السيدة عائشة من الفريق الذي أنكر الرؤية بهذه الصورة. حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءتي عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه قالا حدثنا القاضي يونس بن مغيث قال حدثنا أبو الفضل السقيلي أو السقلي أو السقيلي، تنفع كله بأي تشكيل تمشي، اللي هي نسبة لجزيرة السقلية. قال حدثنا ثابت بن قاسم ابن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر، عامر اللي هو سيدنا عامر بن شرحبيل اللي هو الشعبي مشهور، الإمام الشعبي المشهور الكبير، لما قالوا أن العلماء أربعة الشعبي تابعي مشهور أدرك 500 من الصحابة وولد في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وقالوا أن العلماء أربعة الشعبي في الكوفة والحسن بالبصرة، الشعبي في الكوفة والحسن بالبصرة وسعيد بن المسيب في المدينة ومكحول في الشام، يعني كان هو متزعم احد اربعه اكبر علماء في عصر، كان الامام الشعبي، سيدنا عامر ابن شرحبيل، عن مسروق انه قال، وسموه مسروق لانه هو طفل صغير سرقوه، وبعدين بعد كده لما لقوه فاطلقوا عليه اسم مسروق فاشتهر بذلك. عن مسروق انه قال، قال لعائشة رضي الله عنها، سيدنا مسروق بقى بيسأل السيدة عائشة رضي الله عنها، يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ أي ليلة الإسراء والمعراج، بيسألها هل رأى محمد ربه أي ليلة الإسراء والمعراج؟ فقالت لقد قف شعري بما قلت، يعني ده أنا وقف شعر راسي من شدة الكلمة اللي انت قلتها، زي ما بنقول احنا في العامية كده، يعني قلت كلمة شديدة وقفت شعر دماغي من شدة ايه خطورتها. لقد قف شعري، يعني وقف شعري من الفزع، مما قلت، مما سألتني عنه، ثلاث من حدثك بهن، ثلاث اشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حدثك بهن فقد كذب. السيدة عائشة بتقول كده، ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، فقد كذب من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يبقى السيدة عائشة هنا استدلت بنفي الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بجسده حال الإسراء بهذه الآية، ولم تستدل بنفيها عن حديث عن النبي، خد بالك بتأويلها للآية وفهمها للآية. يبقى نقول ان السيدة عائشة ده رأيها اجتهادها، يبقى السيدة عائشة اجتهادها وصلها لنفي الرؤية، لا لحديث عن النبي ينفي الرؤية، ولكن بفهمها لآية من كتاب الله عز وجل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وايه التانيين الاثنين التانيين؟ لان هنا اختصرهم، جاب اللقطة دي من هذا الحديث، لكن هي قالت له ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، منها أن محمدا رأى ربه وقد قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يبقى لم يرى على مذهبه. والثانية من قال أن محمدا كتم شيئا من الوحي يبقى كذب، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والثالثة من قال أن محمدا يخبر عما في غد، يعني الغيب، فقد كذب، والله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وهكذا إلى آخر الآية. يبقى دي الثلاث أحوال التي أنكرتها السيدة عائشة على من أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم الغيب مطلقا، أو أنه كتم شيئا من الوحي، أو أنه رأى ربه. وقال جماعة، يعني جماعة من المتكلمين والمحدثين، بقول السيدة عائشة رضي الله عنها، يبقى في جماعة مجموعة كبيرة ذهبوا منهم على رأسهم ابن تيمية من مشاهير العلماء اللي هو ايه اسمهم يتناوله الناس كثيرون في هذا الزمان، ابن تيمية. فابن تيمية ذهب الى ما ذهبت اليه السيدة عائشة وانكر الرؤية مطلقا. وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها في الدنيا، ما احنا كل كلامنا احنا في الدنيا، ما احنا المقدمة قلناها، المقدمة قلناها يا احمد، كل مرة حول المقدمة مش هنروح النهاردة، كل كلامنا في رؤية النبي لربه يقظة بجسده في الاسراء. نعيد تاني عشان خاطر احمد، اما رؤيته في الاخرة هو وسائر المؤمنين والانبياء فثابتة قطعا بالاجماع. نعيد ثالث، عدا المعتزلة انكروا رؤيته في الدنيا وفي الاخرة، لأن عندهم الرؤية تثبت الجهة والله منزه عن الجهة فلا رؤية، فهم أرادوا تنزيه الله على فهمه، واضح؟ فكل كلامنا بقى في الباب ده في رؤيته يقظة بجسده في الإسراء والمعراج بعيني رأس، واضح؟ مش هعيد تاني المقدمة دي، اوعى توقفني تاني، مش فاضيين لك يا حبيبي. وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود كما رواه عنه الإمام البخاري، ومثله عن أبي هريرة أنه قال سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا ابي هريره في تفسير ايه ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى قال انها في جبريل. يعني هنا الضمير هنا راه اي راى جبريل، مش الضمير هنا يعود يعني راى ربه، لا راى جبريل، فاولوها على هذا المعنى. واختلف عنه يعني اختلفت الروايه عن سيدنا ابي هريره، فالروايه عن سيدنا ابي هريره روى في تاويل ايه ولقد راه نزله اخرى انه جبريل، وورد عنه في احاديث اخرى انه اثبت الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بدليل الايه ولكن بادله اخرى لم يذكرها، ولكن اثبت الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يقظه بعينه. يبقى سيدنا ابي هريره ورد عنه اثرين، اثر يدل على انه يوافق السيدة عائشة في تأويله آية ولقد رآه نزلة أخرى، وورد عنه أثر آخر يثبت الرؤية لسيدنا محمد. وعلشان كده قال لك واختلف عنه، يعني اختلفت الرواية عن سيدنا أبي هريرة، ففي آثار تدل على أنه ذهب مذهب السيدة عائشة، وآثار تدل على أنه ذهب مذهب سيدنا عبد الله بن عباس في إثبات الرؤية يقظة بعينه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين، يبقى في جماعة من المحدثين أنكروا ذلك ومنعوه في الدنيا أصلا، ده المذهب الثاني. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا، اللي هو إيه مذهب السيدة عائشة اللي هي أنكرت الرؤية، أيدها أيضا جماعة من المحدثين أنكروا صحة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه لم يرد نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه رأى ربه يقظة بجسده في حال الإسراء والمعراج. فلما لم يرد نص صريح يبقى لا نثبت الرؤية له، دي الجماعة من المحدثين. والفقهاء أيضا أنكروها في مباحث الردة، الفقهاء ذكروها في مباحث الردة، هل يكفر من قال انه رأى ربه على نفسه مش على النبي؟ لو طلع لنا واحد كده في الزمن ده وقال انا رأيت ربي بعيني رأسي يقظة، هل يكفر ام لا يكفر؟ فذكرها الفقهاء في مباحث الردة، هل يكفر من ادعى انه رأى ربه يقظة بعيني رأسه في الدنيا، هل يكفر ام لا يكفر؟ هل يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد؟ هل يبقى مرتد ولا ما يبقاش مرتد؟ ومبحث عند الفقهاء، فذكروها في مباحث الردة انكار امكان الرؤية في الدنيا، واضح عند عوام المؤمنين، ولكن لم يذكروا خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك والمتكلمين اللي هم المعتزلة انكروها كما انكروا رؤية في الاخرة، انكروا انها تكون في الدنيا كما انكروا انها تحدث في الاخرة. ونأتي بعد ذلك للفريق الثاني، المذهب الثاني الذي أثبت الرؤية، وهو سيدنا عبد الله بن عباس ومن وافقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه، أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، الهاء هنا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رآه بعينه يقظة، ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس. وروى عطاء يعني عطاء بن أبي رباح عنه أي عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه رآه بقلبه، يبقى ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس أثر يدل على أنه رآه بقلبه، وأثر يدل على أنه رآه بعينه. وعن أبي العالية عنه يعني عن سيدنا عبد الله بن عباس أيضا رآه بفؤاده مرتين، لأنه أول آية ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى، يبقى الضمير هنا يعود على الله مش على جبريل، ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس في التفسير، يبقى رآه نزلة أخرى يبقى رآه مرتين، واضح؟ اوعوا تتلخبطوا مني عشان ذكر المذاهب الكتيره بيلخبط، لكن انا قلت لك الاول الخلاص وهقولها لك في الاخر الخلاص، لكن اسمع بقى الكلام ده عشان ايه لما تيجي تقراه لوحدك تبقى فاهمه شويه. وعن ابي العاليه عنه يعني سيدنا عبد الله بن عباس رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن اسحاق اللي هو صاحب كتاب المغازي اللي هو سيره ابن اسحاق اللي هو الزبد بعد ذلك وباقي سيره ابن هشام، وقال ابن اسحاق وذكر ابن اسحاق ان ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر ارسل الى ابن عباس رضي الله عنهما يساله هل راى محمد ربه؟ فقال نعم. والاشهر عنه اي عن عبد الله بن عباس انه راى ربه بعينه مش بقلبه فقط، بعينه ده الاشهر عنه. روي ذلك عنه من طرق، يعني من طرق كثيرة من أسانيد مختلفة. وقال على ما رواه عنه الحاكم والنسائي والطبراني، وقال إن الله تعالى، مين اللي قال هنا؟ سيدنا عبد الله بن عباس، اوعى تسرح منه. وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية، أي الرؤية البصرية. وفي برضه رواية قال أتعجبون أن تكون أن يكون الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول كده. إن الله تعالى اختص موسى بالكلام يعني في الدنيا، وإبراهيم بالخلة، ومحمدا بالرؤية أي البصرية. وحجته قوله تعالى، حجة سيدنا عبد الله بن عباس إيه دليله؟ مش حديث عن النبي، ولكن فهم لآية ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر. آدي هنا البصر فدل على أنه رأى ببصر، واضح؟ يبقى ده دليل سيدنا عبد الله بن عباس أنه رأى بالبصر هذه الآيات. وقال الماوردي اللي هو الشافعي البصري المشهور صاحب التفاسير والقاضي الكبير وله الحاوي في فقه الشافعي من الكتب العظيمة، الإمام الماوردي قال قيل، يعني بينقلوا عن قائل مجهول، قيل كده يعني بيسموها صيغة تضعيف، قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. يبقى النقل ده نقله الإمام الماوردي في تفسيره عن بعض المجهولين، قيل لم يسنده، قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين وأن سيدنا موسى كلم ربه مرتين في الدنيا، ولكن هذا مخالف للواقع، لأن سيدنا موسى كلم ربه مرات كثيرة في الدنيا مش مرتين بس، فهو مخالف لما ورد عن سيدنا موسى. وأن محمدا رأى ربه مرتين لأنه أول آية ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى، يبقى مرتين. وحكى أبو الفتح الرازي اللي هو غير الفخر الرازي، أبو الفتح الرازي مفسر غير الفخر الرازي الإمام المشهور، وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي اللي هو المفسر الحنفي المشهور مذهبه حنفي يعني، وأبو الليث السمرقندي الحكاية يعني التي رواها الإمام الماوردي حكاها عن كعب الأحبار اللي هو التابعي الجليل المشهور عالم من علماء اليهود وأسلم، والتقى مع سيدنا عبد الله بن عباس في عرفة في الحج فوردت هذه الرواية عنه، وحكاها أبو الليث السمرقندي عن كعب. وروى عبد الله بن الحارث زوج أخت محمد بن سيرين، عبد الله بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب بعرفة في موسم الحج، اجتمع ابن عباس وكعب يعني كعب الأحبار، فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لكعب الأحبار أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين. فكبر كعب سرورا، لما الإنسان يسمع حاجة تسره وتفرحه يكبر، فقال الله أكبر من فرحته. فكبر كعب سرورا لموافقته ما عنده من العلم، لأنه كان عالم جليل من علماء اليهود، فلما وجد أن الذي يقوله سيدنا عبد الله بن عباس يوافق ما عنده من علم كبر سرورا حتى جاوبته الجبال، يعني لصدى صوته من كثر ما علّى صوته بالتكبير رجع صدى صوته إليه كأن جاوبته الجبال يعني صدى الصوت. وقال إن الله، ده سيدنا كعب بقى، وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه. يبقى الرواية هنا تدل على أنه رأى بقلبه، وإحنا قلنا أنه ورد روايات قال أنه بقلبه وروايات قالت أنه بعينه. وروى شريك بن أبي نمر، شريك بن أبي نمر عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية اللي هي آية ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. يبقى سيدنا أبو ذر اعتبر الضمير في لقد رآه نزلة أخرى مثل جبريل ولكن لله عز وجل، أي رأى ربه. خلافا لسيدنا عبد الله بن مسعود والتفسير سيدنا ابي هريره قالوا ان هو ده لجبريل. سيدنا عبد الله بن عباس وابي ذر قالوا في تفسيرهم ان الهاء هنا الضمير تعود على الله. وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرظي ده القرطبي التابعي الشهير وربيع بن انس التابعي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما يجي تابعي اللي هو الربيع ابن انس في هذا الحديث ومحمد بن كعب القرظي يقول ان النبي ولم يذكر الصحابي، يبقى سقط الصحابي. فلما يسقط الصحابي في الحديث يبقى يسموه مرسل، يسموه مرسل، ودي من علامات الضعف. ان انس وربيع بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رايت ربك، في الحديث ده سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك، قال رايته بفؤادي ولم اره بعيني. فالعلماء اللي قالوا انه راى بعينه عملوا ايه في الحديث ده؟ ناس قالوا ده حديث مرسل ضعيف ملناش دعوه بيه، وناس تانيين قالوا لا، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بينفي رؤيته بعينه في المره الاولى لانه راى مرتين، اما في المره الثانيه فقد راه بعينه فما كذب الفؤاد ما راى. يبقى هو راه مره بفؤاده والمره الثانيه راى بعيني راسه فما كذب الفؤاد ما راى بعيني راسه. واضح؟ فيبقى ايه الناس اللي استدلوا بالحديث ده اترد عليهم ردين. رد قالوا انه الحديث مرسل ضعيف ملناش دعوه بيه، وحديث ثاني قال لا ده راى بقلبه اولا، فالحديث يثبت الرؤيه الاولى ولم يذكر شيئا عن الرؤيه الثانيه. واضح؟ وروى مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رواه الامام احمد في مسنده، هتقراه مسيرك. وروى مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ربي، اي في المنام، حديث هنا بيذكر في المنام، رايت ربي وذكر كلمه، يعني كلمة كبيرة عظيمة أو جزء كبير أو رواية طويلة اختصرها وقال وذكر كلمة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث، وهو جايب الحديث الجملة دي بس عشان يقول رأيت ربي، يبقى أثبت أنه رأى ربه في المنام. فيبقى الحديث ده يثبت جواز الرؤية مطلقا في الدنيا، فإذا كانت جائزة في الدنيا مطلقا يبقى جائزة برضو في الإسراء والمعراج. واضح؟ فهو عايز يجيب لك يعني كأن بيقول الحديث ده يدل على جوازها مطلقا مش امتناعها مطلقا، جوازها مطلقا. قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. أحسن صورة هنا يعني هي حال للنبي، إنه كان النبي في أحسن صورة فرأى ربه، أو حال من الله أي رأى الله سبحانه وتعالى في صورة تليق بعظمته، يبقى يحتمل المعنيين، أي في أحسن صورة أي كنت أنا في أحسن صورة، أو رأيت ربي في أحسن مثال يليق بعظمته، لا إلى جهة وليس جسم ولا بإدراك ولا بإحاطة. واضح؟ وعز وجل. فالرؤية يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرفت. يبقى تجلى الله على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم، تجلى عليه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم، ولذا في آخر الحديث قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فكما فعل الله مع إبراهيم فعل الله معي، فأراني ملكوت السماوات والأرض وكشف لي عن كل معلوم، لأنه ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فلما تجلى له كل شيء وعرف فسأله الله فيما يختصم الملأ الأعلى مرة أخرى. أولا قبل التجلي قال لا الله أعلم، فلما تجلى له كل شيء وعرف قال له فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات وفي الدرجات. وما الكفارات؟ قال كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء إلى المكاره على المكاره. ثم بعد ذلك دعا، وحديث طويل، الخلاصة انه كان حديث طويل، المقصد فيه انه رأى ربه. وان كان الحديث ده اعله كثير من العلماء باضطراب روايته، لان متن الحديث ورد بصيغ مختلفة كثيرة، فيها بعض الاضطراب، فبعض العلماء أعلوه باضطرابه وقالوا لا يستدل به، وبعض العلماء قالوا أن اضطراب الحديث وكثرة الروايات لأنه حكاية بتحكي منام، والحكاية التي تحكي منام بعض الصحابة رآها ورواها كما سمعها، والبعض الآخر رواها كما فهمه، والذي يروي كما يفهم تختلف ألفاظه. وحكى عبد الرزاق ابن همام الحافظ أن الحسن اللي هو سيدنا الحسن البصري كان يحلف بالله، سيدنا الحسن البصري كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. وحكاه أبو عمر الطلمنكي الحافظ المقري الأندلسي عالم قرطبة الشهير اسمه الطلمنكي أو ابن عمر الطلمنكي، وحكاه ابن عمر أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس كان إباضي من الإباضية. وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب وهو رؤية الله تعالى بعينه يقظة عن ابن مسعود، يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود أول آية ولقد رأوه نزلة أخرى إلى جبريل وأثبت الرؤية بأدلة أخرى مش بالآية، وسيدنا أبي ذر أثبت الرؤية بتأويل الآية، واضح؟ وحكى ابن إسحاق صاحب المغازي أن مروان اللي هو مروان بن الحكم الأموي اللي هو كان خليفة للمسلمين وخلافته استمرت 9 شهور بس، وبعديه جاء بعد كده عبد الملك اللي هو ابنه عبد الملك بن مروان مسك الخلافة. مروان بقى بن الحكم ده اللي كان خلافته 9 أشهر بس أو دولته كانت 9 أشهر فقط، سأل أبا هريرة لأنه كان معاصر للصحابة، سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم، وعشان كده قال لك في الأول واختلف عنه عن سيدنا أبي هريرة، فمرة قال نعم ومرة بتأويل الآية أثبت الرؤية لجبريل. وحكى النقاش النقاش المفسر الشهير عن أحمد بن حنبل عن سيدنا أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس، سيدنا أحمد بن حنبل مذهبه بيقول أنا أقول بحديث ابن عباس أنه رآه بعينه، أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه رآه رآه رآه رآه، وظل يكرر رآه حتى انقطع نفسه، ده سيدنا إيه أحمد بن حنبل. أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس أحمد بن حنبل. وقال أبو عمر اللي هو الطلمنكي اللي لسه قايلينه أو ابن عبد البر، بس غالبا إيه أبو عمر الطلمنكي لأنه هو لسه مذكور، لكن ابن عبد البر برضو الحافظ الشهير هو بيقولوا عليه أبو عمر برضو. وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار، يعني تأدبا وهي جائزة عقلا. وقال سعيد بن جبير التابعي المشهور لا أقول رآه ولا لم يره، توقف. سيدنا سعيد بن جبير لما سئل قال أنا لا أقول أنه رآه ولا أقول لم يره، يعني توقف، ما عندوش دليل قاطع بمنع الرؤية ولا دليل قاطع بإثباته فتوقف. وده مذهب برضو ايه يعني مريح، وانت لو طلعت من القعده دي انك انت ما اقتنعتش باي راي ومشيت على مذهب سيدنا سعيد بن جبير ما يضرش، لكن لو مشيت على مذهبي ومذهب القاضي عياض ومذهب سيدنا عبد الله بن عباس وسائر اهل السنه وهم المذاهب الاربعه المشاهير انه راه يقظه بعينه في الاسراء، انت حر. على اي حال الذي ينكرها لا يكفر ولا يسمى زنديق ولا يسمى حاجه خالص اجتهاد، والذي يثبتها يبقى اعلم، لان المثبت اعلم من الناس اكثر علما من الناس. وقال سعيد بن جبير لا اقول رآه ولا لم يره. وقد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود، فحكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبه، وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل. الآية اللي هي إيه ولقد رآه نزلة أخرى اختلف في تفسيرها، هل هو رأى جبريل ولا رأى ربه؟ والحسن وابن مسعود رأى جبريل. وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل اللي هو ابن الإمام أحمد بن حنبل صاحب الزوائد على المسند وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه، وعن ابن عطاء في قوله تعالى أي في تفسير ألم نشرح لك صدرك، قال شرح صدره للرؤية، وشرح صدر موسى للكلام. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اللي هو صاحب مذهب الأشعرية الشهير المشهور، يقول لك قالت الأشعرية اللي هو صاحب المذهب اللي هو مذهب أهل السنة العالم الكبير العلام، بدأ حياته معتزليا ثم فرق المعتزلة بعد ذلك وناظرهم وانتصر عليهم وأسس مذهب أهل السنة بعد ذلك، الإمام أبو الحسن الأشعري، ولد سنة 270 هجرية ومات سنة 330 هجرية، يعني عاش 63 سنة تقريبا، إمام أهل السنة رضي الله عنه. هو قال هنا رضي الله عنه، وإحنا قلنا أن رضي الله عنه تتقال للصحابة وهو من الصحابة، فكان حول رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا مثلا، أو نفعنا الله بعلومه أو أي شيء من هذا، لكن هو قال رضي الله عنه، فلو واحد يقرأ رضي الله عنه بعد اسم يفتكر أنه صحابة وهو ليس بالصحابة، عشان كده العلماء قالوا ما تكتبش رضي الله عنه إلا إذا كان المذكور صحابة، كأنها تبقى علامة كده، زي ما تقول قال صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا محمد، وانت ما قلتش مين اللي قال، انت قلت قال صلى الله عليه وسلم يبقى معناه سيدنا محمد. وكذلك قال رضي الله عنه وجماعة من أصحابه أنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه، وقال الإمام الأشعري كل آية أوتيها، الإمام الأشعري لا قعد مع المعتزلة يجادلهم ويناظرهم، لأن المعتزلة أنكروا الرؤية مطلقة وهو أثبتها مطلقا للنبي مطلقا ولغيره في الآخرة، واضح؟ فنظرهم مناظرات كثيرة هنذكر بعضها هنا. وقال الإمام الأشعري كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخص من بينهم بتفضيل الرؤية. يبقى سيدنا محمد كل آية أتى الرسل الكرام بها قد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وزاد عليهم بقى بالرؤية، وزاد عليهم بالرؤية. ووقف بعض مشايخنا في هذا، وسيدنا أبو الحسن الأشعري قال بعض المشايخ والعلماء وقفوا في هذا الأمر ولم يثبتوه ولم ينفوه. ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. قالوا أن الرؤية لسيدنا محمد في الدنيا جائز أن تكون، ولكن ما فيش دليل قاطع واضح نقدر نثبته، وبرضه ما فيش دليل واضح ننكره، لكنها هي جائزة عقلا وشرعا جائزة، لكن هل وقعت أم لم تقع؟ بعض العلماء لم يثبتوها. قال القاضي أبو الفضل المصنف اللي هو القاضي عياض بقى وفقه الله، والحق الذي لم تراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها، أن رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها. والدليل على جوازها في الدنيا، ايه الدليل بقى على انها جائزة في الدنيا؟ سؤال سيدنا موسى ربي ارني انظر اليك، لو كان سيدنا موسى وهو اعلم الناس بالله في عصره يعلم انها مستحيلة في حق الله ما سأل مستحيلا في حق الله، لانه كان سيدنا موسى عالم علامة كبير، ده لو قلنا عالم نبقى ما يلقش، كفاية اننا نقول نبي رسول من اولي العزم يبقى فوق العالم العلام، فان كان سيدنا موسى فوق العالم العلامة بعلمه ونبوته ورسالته وإفاضة الله عليه من العلوم يسأل الله ربي أرني أنظر إليك، دل على أنها جائزة، لو كانت مستحيلة ما سألها، يبقى دليل الجواز خدوه من كلمة سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليك، لو كانت مستحيلة ما سألها، لأن النبي لا يسأل مستحيل، لأن المستحيل العقلي هنكمل، المستحيل العقلي هو ما لا يقبل الثبوت لذاته، ليس له إلا جهة واحدة وهي الانتفاء، ده المستحيل العقلي، فإن كانت مستحيل عقلي يعني لا تقبل الثبوت لذاتها ما سألها، ولكن كونه سألها دل على أنها ممكن، دل على أنها ممكن عقلا. والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل، يبقى لم يسأل إلا شيء جائز ممكن غير مستحيل. حقيقي الصبر جدا، ولكن أصل الفصل طويل فاللي حفبالك هيذكر. ولو لم يذكر في الاخر قول وماله، حتى لسه الايه ما خلصت هيقعد صفحتين يتكلم عليها. انت قريت الفصل؟ طيب الصبر جاي. ولكن وقوعه، اصل الفصل تقول عايزين نخلص، ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه الا من علمه الله. يبقى هو جائز عقلا، لكن هل يقع ولا لا يقع دي مساله ثانيه. هو صحيح جائز عقلا، لكن هل يقع ليا ولا لا يقع ليا دي مساله لا يعلمها الا الله، يختص بها من شاء من عباده. ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه الا من علمه الله، فقال له الله تعالى لن تراني. عارف لو قال له لا ارى يبقى لا ارى مطلقا، لكن قال له لن تراني انت، يبقى التخصيص لا يدل على العموم. واضح الكلام؟ التخصيص. لكن لو كان يريد العموم كان يقول له لا ارى، ويبقى عرفنا ان سيدنا موسى هنا سأل سؤال محال عقلي، يبقى سيدنا موسى جاهل، وسيدنا موسى مستحيل يبقى جاهل، مستحيل سيدنا موسى اصلا يبقى جاهل، لانه ده نبي علامه كبير يعلم الله سبحانه وتعالى، اعلم اهل عصره بالله عز وجل، وهو اللي علم اهل عصره ما يجوز على الله وما يستحيل سبحانه وتعالى وما هو ممكن في حقه. اي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي، يعني لن تراني معناها لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي. ثم ضرب له مثلا مما هو اقوى من بنيته، مما هو اقوى من بنيه موسى واثبت، وهو الجبل. وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازها على الجمله، يعني فيه جوازها على الاجمال مش على التفصيل، يعني جوازها مطلقا ولكن مش على التفصيل، يعني لكنها غير جائزه سيدنا موسى، يعني جائزه مطلقا لكنها ده معناها بالجمله، ولكن على التفصيل يعني بخصوص سيدنا موسى لا تقع له. يبقى ايه؟ دل على جوازها في الجمله، كلمه في الجمله يعني بالاجمال مش على التفصيل. واضح؟ بل فيه جوازها على الجمله، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، اذ كل موجود. الدليل العقلي الثاني، يبقى في دليلين عقليين على جواز رؤية الله عز وجل في الدنيا. الدليل الأول سؤال سيدنا موسى لن تراني، وسيدنا موسى لا يسأل مستحيل، ربي أرني أنظر إليك، فقال له لن تراني ولم يقل له لا أرى، فالتخصيص وسؤال سيدنا موسى دليل على إمكانها عقلا. والدليل الثاني أن الله موجود. الله موجود ولا غير موجود؟ وكل موجود ممكن رؤيته عقلا كده، لان الموجود غير المعدوم، الذي لا يمكن رؤيته هو المعدوم، المعدوم هو الذي لا يمكن رؤيته عقلا، شيء معدوم. شفت العنقاء؟ شفت الغول؟ دي اشياء معدومه، دي لا يمكن رؤيتها، وان كانت ممكنه، ممكن ربك يخلق حاجه ويسميها العنقاء ما يضرش، لكنها غير موجوده الان، معدومه لم نرها. واضح؟ يبقى الموجود، الله موجود ولا غير موجود؟ موجود. وكل موجود يمكن رؤيته عقلا، فاذا كان الله موجود يبقى يمكن رؤيته بخلاف المعدوم. ده الدليل العقلي الثاني على جواز رؤية الله في الدنيا، اذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة، ولا حجة لمن استدل على منعها، وهم المعتزلة، بيلقح على مين؟ على المعتزلة. ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لاختلاف التأويلات في الآية، وهتيجي بعد كده التأويلات اللي في الآية كلها، فمش هنقولها دلوقتي عشان ما نكررهاش بعد شوية. وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة، ولا يقتضي قول من قال بثبوت رؤية النبي في الدنيا، لا يقتضي هذا القول استحالة عقلا، فيبقى ما اقدرش امنعه واقول انه ممنوع لانه لا ينبني عليه مستحيل. وقد استدل بعضهم بهذه الايه نفسها على جواز الرؤيه وعدم استحالتها على الجمله، واستدلوا ايضا العلماء بالايه نفسها اللي هي ايه؟ ربي ارني انظر اليك، وقوله لن تراني، استدلوا منها على جواز الرؤيه وعدم استحالتها باستدلال اخر، وهو ان عند علماء البلاغه نفي الشيء يدل على امكانه، لان نفي المعدوم عبث، نفي المعدوم عبث، ويستحيل ان يبقى فيه عبث في القرآن، يستحيل على الله ان يقول حاجه عبث، لانك لما تيجي تقول على الجدار لا يتكلم يبقى عبث. واضح؟ ما اجيش على الجدار اقول لا يتكلم، لكن ممكن اجي على انسان اخرس اقول لا يتكلم، لان الانسان من طبيعته انه يتكلم. كونه بقى فقد الكلام ده شيء طارئ عليه فممكن انفيه، لكن لما اجي على حاجه هي معدومه في حاجه اصلا واجي انفيها يبقى ده عبث. فلما بيقول لن تراني لو لم تكن الرؤية جائزة ما نفاها، لأنه يبقى عبث، لأن الله سبحانه وتعالى لسبب آخر إذا جاء في معرض المدح نفي في معرض المدح يدل على ثبوت الشيء. إذا جاء نفي في معرض المدح لا تأخذه سنة ولا نوم، أهو ده نفي في معرض المدح، لا تأخذه سنة ولا نوم، فيثبت إيه؟ يثبت ناقضها وهو القيومية، أنه قائم بذاته لا ينام، وهو الحي الذي لا يموت لا يموت، تثبت الحياة. يبقى إذا جاء نفي في موضع المدح يثبت خلافه. يبقى لما يجي لن تراني كانت في موضع المدح، يبقى بيثبت خلافها. ممكن أن أرى ولكن ليست الرؤية لك، يبقى معنى الكلام كده لا ينفي الرؤية مطلقا، ولكن ينفي الرؤية لسيدنا موسى على الخصوص. واضح؟ يبقى دي أدلة أخرى عقلية على الجواز الرؤية من الآية نفسها. وقد قيل لا تدركه الأبصار، هنا بقى في تأويل آية لا تدركه الأبصار اللي استدلت بها السيدة عائشة على نفي الرؤية، نقول نرد بقى على من ذهب إلى نفي الرؤية مستدلا بهذه الآية بالتأويلات الآتية. يقال لا تدركه أبصار الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى هنا في تقدير لا تدركه الأبصار أي أبصار الكفار مش الأبصار مطلقة، دي معنى يحتمل. وقيل لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ولا يحيطون به علما. لا تراه الأبصار رؤية تحيط به، ولكن تراه رؤية تدرك به كماله بغير إحاطة. يبقى تحتمل المعنى ده، وهو قول سيدنا عبد الله بن عباس لما قال لا تدركه الأبصار، وسمع قول السيدة عائشة قال أي لا تحيط به الأبصار. فنحن لا نثبت الرؤية مطلقا، رؤية الإحاطة زي ما بقى شايفك كده، شايفك من جميع الجهات وشايف إيه وراك وإيه قدامك وإيه حدودك، رؤية الله عز وجل ما تكونش كده، يعني تكونش بالإحاطة. يبقى هو نفي الإحاطة وليس نفي الرؤية مطلقة، بينفي رؤية مخصوصة وهي الرؤية التي تكون للمخلوق، ولكن دي رؤية تليق بالباقي القديم سبحانه وتعالى الخالق، رؤية لا في جهة وبغير إحاطة، ولا إلى جسم ولا إلى جوهر ولا إلى عرض، إدراك يخلقه الله سبحانه وتعالى في العين والقلب، به تدرك رؤيته بطريقة تليق بعظمته سبحانه وتعالى، لا إلى جهة ولا بإحاطة. واضح؟ ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس. وقيل وقد قيل لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون. هنا نفى الإدراك عن الأبصار ولكن لم ينفي الإدراك عن المبصرون، أن يخلق في الأبصار رؤية إدراك للمبصر فيدرك ببصره ما يبصر إليه. أما البصر بغير خلق الإدراك للمبصر لا يدرك شيء. ده معنى الرأي الآخر اللي هو الوجه الآخر الآية، وإنما يدركه المبصرون. وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها، وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى لن تراني، ما لهمش حجة. وقوله تبت إليك، سيدنا موسى قال إيه؟ فخر موسى صاعقا، فلما تجلى ربه الجبل جعل ذكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. بيتوب إليه منين؟ هل لأنه رآه طلب منه مستحيل، ولا بيتوب منه ليه؟ فهم في ناس قالوا تبت إليك لأنه طلب مستحيل ما كانش يليق به أنه يطلبه، وعشان كده تاب إلى الله. ولكن الراجح أنه لا يطلب مستحيل، وإلا يبقى أثبتنا الجهل لسيدنا موسى، والجهل في جانب الأنبياء مستحيل. ولكن هنا تاب الى الله لانه طلب ما لا يستحقه هو، كأنه طلب حاجة فوق مقام، فقال تبت اليه لان انا تطلعت الى شيء اعلى من مقامي، وكان لا يليق بي ان انا اطلب شيء اعلى من مقامي. فهنا التوبة هنا لانه سأل ما هو اعلى من مقامي. واضح؟ وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى لن تراني وقوله تبت اليك، لما قدمناه ولانها ليست على العموم، لانه بيقول له لن تراني، ما قالش لا ارى، قال له لن تراني، فهي ليست على العموم، لان نفي الخاص لا يدل على نفي على على على عموم ولا على استحالة. نفي الخاص ده علماء الاصول يقولوا كده، هتاخدها بعد كده في دروس الاصول اللي هي في العام والخاص، يقول لك نفي العام نفي الخاص لا يدل على عموم ولا على استحالة. نفي الخاص، اما اقول فلان لا يأخذ مني شيئا، فلان يبقى معناه ان اي فلان بقى مش هياخد، كل البشر ولا فلان بعينه؟ فلان بعينه. يبقى نفي الخاص لا يدل على عموم ولا على استحالة. واضح؟ ولانها ليست على العموم، ولان من قال معناها لن تراني في الدنيا انما هو تأويل، يعني قوله لن تراني مش معناها لن تراني مطلقا، اي لن تراني في الدنيا، يبقى تحتمل برضه. وايضا فليس فيه نص الامتناع، ما فيهاش فيها نص الامتناع اللي هو لا ارى، لو قال لا ارى يبقى فيها نص الامتناع، لكن هي ما فيش في الايه نص الامتناع مطلقا. وايضا فليس فيه نص الامتناع، وانما جاءت في حق موسى، لن تراني انت في حق موسى، وحيث تتطرق التأويلات وتتسلط الاحتمالات فليس للقطع اليه سبيل، زي ما علماء الاصول يقول ايه، الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، طالما الدليل يتطرق اليه احتمالات عديده يسقط به الاستدلال على احد الاحتمالات، طالما يحتمل كده ويحتمل كده ويحتمل كده ما اقدرش اجيب الدليل واقول ايه ده دليل الاحتمال ده بس، طب ما هو يحتمل كده برضه ويحتمل كده برضه، وعشان كده يقول لك اذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. واضح؟ وقوله تبت اليك اي من سؤالي ما لم تقدره لي، اي تبت اليك لاني سالتك ما لم تقدره لي. وقد قال ابو بكر الهذلي في قوله لن تراني اي ليس لبشر ان يطيق ان ينظر الي في الدنيا، وانه من نظر الي في الدنيا مات. وقد رايت لقوله وخر موسى صعقا، وعشان كده ربنا لما لم يرد ان سيدنا موسى يموت موتة نهائية قال له انظر الى الجبل، انظر لمن ينظر الي، لانك لو نظرت الي مت ولا تصح ولا تحيا الا في الاخرة مرة اخرى. ولكن لما كان اجل سيدنا موسى لسه لم يأتي بعد قال له انظر لمن ينظر الي، انظر الى الجبل، فتجلى الله للجبل ولم يتجلى لموسى، فلما تجلى للجبل جعله ذكر، وسيدنا موسى لانه رأى الجبل ولم يرى الله خر صاعقا فافاق، كانت صاعقة بعدها افاقة، انما لو كان تجلى الله عليه كان صاعقة بلا افاقة، ما كانش يفوق بقى، كانت تبقى هي النهاية. واضح؟ لان اذا ظهر الباقي للحادث لا يبقى الا الباقي، واضمحل كل شيء، يضمحل كل شيء يعود الى ما كان عليه من عدم في الحال. واضح؟ في المنام، احنا بنتكلم في اليقظة. وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه ان رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب اهل الدنيا وقواهم، يعني حواسهم، وكونها متغيرة غرضا للآفات، تملي حواس الانسان تلاقيها غرض يعني هدف للآفات والامراض، كل شوية تمرض وتعل وتعمل وفي الاخر بتفنى، حتى لو الانسان طال بالعمر تلاقي حواسه تفنى تدريجيا، لما يطول بالعمر تلاقي بصره يضعف، وبعدين سمعه يضعف، وشمه يضعف، وحسه يضعف، وحتى ادراكه يضعف، ويبتدي حواسه كلها تضعف، لانها غرضا للافات. والفناء يعني الزوال، فلم تكن لهم قوة على الرؤية. فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا جديدا يليق بقى بالبقاء والخلود ولا موت، يبقى تجلى الله عليهم باسمه الباقي فصاروا من أهل البقاء، فينظر الباقي للباقي بالباقي، ينظر الباقي للباقي بالباقي، واضح؟ فلم تكن لهم قوة على الرؤية. فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوة ثابتة يعني غير متغيرة، لأن احنا هنخرج عن حد الزمن، لأن اللي بيطرأ علينا التغير سببه إننا داخلين في الزمن، إننا تحت إيه؟ تحت وطأة الزمن. فالزمن معنى التغير، التغير يعني إيه؟ التغير معنى الحركة، والحركة معناها الزمن. لأن ما هو الزمن؟ هو الوقت. وما هو الوقت؟ هو حركة الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة ينتج اليوم، حركة. وحركة القمر حول الأرض مرة كل شهر ينتج إيه؟ الشهر. وحركة الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوم فتنتج السنة. يبقى الزمن حركة، واضح؟ ويتغير الزمن باختلاف الكواكب والأفلاك وسرعة حركات الأفلاك، فتجد السنة في المريخ غير السنة في عطارد غير السنة في زحل وهكذا. واللي مش هيعتقد هذا يبقى يومه زحل، لأن هي كده. التغير معنى الزمن. وليه أنت بتتغير؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حطك في آلة الزمن، الزمن بيجري عليك، فطالما بيجري عليك الزمن يبقى فيه تغير. أما الله فهو خالق الأزمان خارج دائرة الزمن، والآخرة التي فيها الخلود خارج دائرة الزمن. فإذا خرجت أنت خارج دائرة الزمن فتجد أهل الجنة يعيشوا للأبد سن 33، ما يكبروش لأنه لا زمن. هيكبر ليه إذا كان ما فيش لحظات بتمر؟ واضح؟ ما بقاش في زمن، بقى في خلود، مش محتاج ساعة، محلات الساعات هتقف، مش محتاجها خلاص، لا زمن. فلما بقيت لا زمن بقى لا تغير، فلما بقيت لا تغير بقيت باقي، لما بقيت باقي بقى نظرك دائم، فنظر الدائم إلى الدائم. واضح؟ وأنا ليا دليل تاني معرفش ده صح ولا لا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جسده لا يبلى، فعين النبي في الدنيا لا تبلى أصلا، لأن الأرض تحرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، والعين من الجسد، فيرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعينه جائز، لأنه يرى الباقي بالباقي، لأن الأرض تحرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء كلها، فرؤية النبي بربه على هذا المعنى جائزة عقلا أيضا، لأن عين النبي بقية، لأن عين النبي جزء من سائر الجسد الشريف، والجسد الشريف لا تأكله الأرض. ده استدلال كده جاء من عندي، جاء من عندي، يلا خده، الله أعلم. احنا هزلت ان احنا بقينا نقول، ربنا ينجينا. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم ربنا يرزقها لينا، ربنا يرزقنا رؤية سيدنا رسول الله في المنام وفي اليقظة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوى ثابتة باقية، ثابتة يعني غير متغيرة، يعني ما فيش زمن، باقية يعني خالدة، خلود لا موت، وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا على الرؤية، قووا بها على الرؤية. وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس إمام دار الهجرة. سيدنا مالك بن أنس لما سئل عن ذلك رحمه الله قال: لم يرى في الدنيا، يعني لم يرى الله في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني. فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي. وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة، يعني استحالتي في الدنيا، إلا من حيث ضعف القدرة. يبقى دليل استحالته في الدنيا من حيث ضعف القدرة، لكن لو ربنا أقدر نبينا تمشي وتعدي ممكن. فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه، والله أعلم. وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني صاحب التصانيف، القاضي المشهور توفي سنة 393 هجرية وقالوا 403 هجرية، اختلفوا في سنة وفاته. وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في أثناء أجوبته عن الآيتين ما معناه، أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا. الإمام أبو بكر الباقلاني قال ده سيدنا موسى رأى الله، مش رأى الجبل اللي رأى الله، ده رأى الله، ده رأي سيدنا أبو بكر الباقلاني، وإن كنا احنا مش عارفين نستوعبه ونعترض عليه بشبهة قول الله عز وجل لم تراني، يبقى ما رأهوش، لأن ربنا قال له لن تراني خلاص، يبقى عندنا كلمة لن تراني دي تخلينا ما نمشيش مع تأويل سيدنا القاضي أبو بكر الباقلاني، ولكن نحترم رأيه لأنه ده كان علامة كبير، احنا مش قد نقرأ رأيه. هو بيستدل من الآية دي على أن سيدنا موسى رأى ربه إزاي، فلذلك خر صاعقة، بدليل أنه خر صاعقة، ما هو لو كانش رأى كان ليه خر صاعقة. هو لما قال أن سيدنا موسى خر صاعقة قال يبقى رأى رب، ده سيدنا أبو بكر الباقلاني. وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له، واستنبط ذلك والله أعلم من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه على هذا القول. وقال جعفر الصادق، سيدنا جعفر الصادق أبو السيدة عائشة اللي مدفونة هنا في بلدان السيدة عائشة اللي هي ايه مدفونة نزيلة مصر رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بهم جميعا، قال النبي سيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب، أسانيد يعني لو قرأت على ملدوغ يشفى مجرد ببركة ذكر هذه الأسماء. فسيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر قال شغله بالجبل حتى تجلى ولولا ذلك لمات صاعقا بلا إفاقة. ده سيدنا جعفر الصادق بيقول كده، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يبين له انه لا يستطيع رؤيته في الدنيا شغله بالنظر للجبل حتى لا يأخذ الرؤية بجرعة كبيرة فيصعق فلا يموت فيموت، فشغله بالجبل حتى اذا خر صاعقا يخر صاعقا بعدها إفاقة، والا لو لم ينشغل بالجبل ما افاق. ده المعنى، ولولا ذلك لمات صاعقا بلا إفاقة. وقوله هذا يدل على أن موسى رآه كالجبل، وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه يعني بإدراك خلقه الله فيه، يعني جعل ربنا خلق في الجبل إدراك يدرك تجلي الله عليه. نعم. ما احنا قلنا لان ربنا قواه مش شرح صدره وعالجه معالجة مخصوصة، ده في اكتر من كده. عارف الاسراء نفسه ده معجزة عجيبة، لان الاسراء ده تم بسرعة تفوق سرعة الضوء بمراحل بمراحل، لان لو الرسول صلى الله عليه وسلم صار بسرعة الضوء وهي اسرع سرعة معروفة الان وهي سرعة الضوء كان زمانه مرجعش لحد دلوقتي من الاسراء والمعراج الى هذه القرون الطويلة، ما كانش رجع لحد الوقت. ليه؟ لان الكون ده شاسع. عارف انت الكون ده المسافة من الارض للسماء الاولى بسرعة الضوء 500 سنة، بسرعة الضوء تمشي بسرعة الضوء 500 سنة من سنين احنا عشان توصل للسماء الاولى، وسمك السماء الاولى سمكها 500 سنة زيهم، وبعدين الهواء بين السماء الأولى أو الفراغ بين السماء الأولى والسماء الثانية 500 سنة، وبعدين السماء الثانية 500 سنة، وبعدين سمكها 500 سنة، وبعد يعني يبقى يجي إمتى سيدنا؟ ما كان زمانه ما جاش لحد دلوقتي، لو كان ماشي بسرعة الضوء لأسرع سرعة. فالأمر فيه خارق، خارق عجيب، معجزة عجيبة. وليه سرعة الضوء احنا اللي خليناها هي المقياس عندنا كبشر؟ لأن الحاجة لو مشيت أسرع من سرعة الضوء تتحلل وتصير موجة، ما تصيرش جسم، يتحلل ويصير موجات، ما بقاش جسم، يتحلل على طول. واخد بالك ازاي؟ يعني تصور بقى انه يتحلل، واحنا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صعد بجسده الشريف في المسافات الرهيبة دي التي اصعب تخيلها، وجسده لم يتحلل بسرعة، سرعة الضوء بالنسبة لها اقل من سرعة السلحفاة، واضح؟ ولم يتحلل الجسد الشريف. يبقى الجسد الشريف فيه طاقات فوق ما يتصوره العقل. فإذا كان الجسد الشريف فيه هذه الطاقات والعين من الجسد الشريف، يبقى ربنا خلق فيها القدرة وأعطاء القدرة على الإدراك. خدت بالك؟ فقضية الإسراء دي قضية عجيبة، ده معجزة عجيبة، معجزة عجيبة، ولازم تعرف أنها عجيبة. والغريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلعها بجسده وثوبه كما هو على الأرض بدون أي ملابس مخصوصة ولا اسطوانات أكسجين، وكان بيتنفس. قالوا منين الأكسجين وهو خلاص بعد الغلاف الجوي مفيش أكسجين؟ وبعدين ده الغلاف الجوي ايه يعني؟ يعتبر كأنه يعني كأني بشاور بإيدي كده بالنسبة للمسافات الطائلة التي سارها صلى الله عليه وسلم فيما لا يعلم إلا الله. وكذلك نريك يا محمد ملكوت السماوات والأرض كما أريناه لإبراهيم من قبلك. فدي مسألة عجيبة. فإذا كنت أنت جاي بتتكلم في مسألة عجيبة مش مستحمل بقى أنه رأى ربه؟ هي المسألة عجيبة من أول، فبجملة العجائب يا عم، واضح؟ لأن رؤيته مش أعجب من الإسراء ذاته ولا سرعة المعراج ذاته، لأن كلها عجائب في عجائب متركبة من عجائب، وكلها معجزات. وطالما تعلقت بقدرة الله كن فيكون، انتهينا بغير سبب، واضح؟ يبقى ما تسألنيش تاني، عديها. أي سؤال يخطر في بالك يعني علقه على قدرة الله عز وجل، تحتمل قدرة الله عز وجل. وقوله هذا يدل على أن موسى رآه كالجبل، وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه، وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينا له، إذ جعله دليلا على الجواز أصلا. فإذا كان جائز عقلا ووقع فعلا أن الله تجلى على مخلوق وهو الجبل، يبقى وقع وجائز عقلا، يبقى مش بعيد أنه وقع لنبينا، واضح؟ ده الكلام. ولا مرية في الجواز، إذ ليس في الآيات نص في إيه؟ في المنع. ما فيش في الآية نص في المنع. إيه هو نص المنع اللي كان يجي في الآية؟ قوله لن أرى أو لا أرى، يعني لا أرى أصلا، ما فيش النص ده، يبقى ما فيش في الآية نص بالمنع مطلقا، واضح؟ وأما وجوبه لنبينا، وجوبه هنا مش معناه الوجوب الشرعي، يعني معناه وجوب اعتقاده أنه وقع لنبينا، مش معناها كده. وأما وجوبه أي وقوعه لنبينا، أي حدوثه لنبينا، من باب إيه؟ بمعناها اللغوي. يبقى وجوبه هنا معناها اللغوي مش معناها الشرعي. فلما وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها يعني لما تيجي تنحر الجمل بتنحره وهو واقف، يوم ما ينزف يروح واقع على ايه؟ على جنبه. وجبت جنوبها يعني وقعت على جنوبها، يبقى وجبت يعني وقعت. فالوجوب هنا بمعنى الوقوع، اي معنى وقوع الرؤية لغة، خد بالك، مش معناه وجوب اعتقادها شرعا، لان لو قلنا انها واجب اعتقادها شرعا يكفر منكرها، واحنا قلنا ان منكرها ما يكفرش ولا يفسق ولا حاجة خالص، ما يضرش، خد بالك. وأما وجوبه أي وقوعه للنبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، ما فيهوش نص قاطع يقول رآه، لأنه لو كان في نص قاطع ما كانش اختلفت الأمة ولا اختلف العلماء، كان الكل يجوا على النص يسكت، لكن لما اختلفوا دل على أنه برضو ما فيش نص قاطع، كلها اجتهادات. وأيضا ولا نص، إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور، يعني وارد التنازع فيها، وارد من أيام الصحابة، ناس تثبت وناس تنفي وناس تأولها لجبريل وناس تأولها لله، ومن أيام الصحابة، فما فيش فيه نص قاطع يقطع بوضوعها لنبينا صلى الله عليه وسلم، عشان ما تتخنقش مع واحد تاني تقول له ان سيدنا محمد رأى ربه يقول لك لا، تروح ماسكه من خناقه وتديله، ما ينفع تتخنقش على دي، لكن انت لك تعتقد هذا وهو ليه يعتقد بخلافها وما يضرش، لان ما فيش نص قاطع. والاحتمال لهما ممكن ولا اثر، يعني في اي حديث قاطع متواتر عن النبي، لان كل اللي ورد في اثبات الرؤيا او نفيها موقوف على الصحابه او موقوف على التابعين، ما حدش رفعه للنبي وحد قال سال الرسول، اما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم ارى رب، ما وردش النص ده، فطالما لم يرى النص ده عن النبي يبقى كلها اجتهادات الصحابه واجتهادات المفسرين، وكل شيء قابل للاخذ والرد لانه كله يقبل الاحتمال، فما نقدرش نحلف على اي جهه، وان كنا نستريح للراي القائل انه راه يقظه بعيني راسه في الاسراء بالجسد الشريف، واضح. وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده للنبي، سيدنا عبد الله بن عباس بيقول اتعجبون ان تكون الرؤيا لمحمد والخله لابراهيم والكلام لموسى، ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس ما قالش عن النبي، يبقى ايه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده يبقى اجتهاده رايه. وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل باعتقاده باعتقاد مضمنه، فلا يجب يعني العمل باعتقاد مضمنه. ومثله حديث ابي ذر في تفسير الآية الذي رواه الإمام مسلم أنه رأى النبي ربه، حديث أبي ذر، سيدنا أبي ذر قال أن النبي رأى ربه كده، سيدنا أبي ذر قال على نفسه اعتقاد نفسه لم ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ محتمل للتأويل، اللي هو حديث معاذ اللي هو فيه رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فهو يحتمل التأويل، ممكن نقول له ان هنا اثبت الرؤيا المناميه، وانت عايز تثبت لي الرؤيا في اليقظه بالجسد الشريف، وانا لا انكر الرؤيا المناميه، انا انكر الرؤيا باليقظه في الجسد الشريف، وانتهينا. يعني برضه حديث معاذ لا يثبت انه رآه بجسده وبعين راسه في الاسراء، ما يثبتهاش، لكن يثبت جواز وقوعها مناما. نعم. علم. والعلم شرفه فوق كل شرف، انك تبقى عالم بالشيء اعلى كتير من انك تبقى جاهل بيه، فرق بين العلم والعالم والجاهل. انت الوقت لما تبقى انت راجل كده وتيجي شبهه من الشبه واحد يثير هذا الامر امامك، يبقى عندك علم تعرف ترد عليه، ما تفاجئش بيها وتبهر. وبعدين لما تيجي ايه تسمع الخبر ده وانت ما عرفتوش ممكن تنكر اشياء لا تليق، وممكن تتلفظ بالفاظ ما تليقش وانت ما تعرفش انها ما تلاقش، او تنكر اشياء وردت وهي وردت عن الصحابه، انما ما تبقى عندك علم تتادب مع الاخبار وتتادب مع العلماء وتتادب. بعد ذلك انت بتحضر دروس وبتسمع خطب جمعه وممكن يجي خطيب يقول الكلمه دي وانت ما عندكش علم بيها تقول ده مخرف، مش ممكن، لكن لما تعرف ان المساله مش مساله تخريب بقى، لا ده وراها علم كبير. وبعدين اي حاجه فيها كمال للنبي وتكميل له ورفعا لشأنه صلى الله عليه وسلم وإعلاما لفضله للناس، دي عبادة كبيرة، عبادة ما تقلش عن عبادتك وصلاتك وصيامك، انك انت تحبب الناس للنبي وترفع قدر النبي وتعظم شأنه وتبحث في خصوصياته وفي مزاياه على سائر الأنبياء، دي عبادة كبيرة، دي أفضل من قيام الليل، يعني أفضل من اننا نقوم كده نقعد نصلي طول الليل، اننا نقعد نبحث في أحوال النبي الكريم، لانه ده مقام وجناب عالي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته، يبقى احنا هنا في النصح لرسوله شغالين اهو، واذا نصحت للرسول لازم حتتناول جانب الله عز وجل، الجانب العظيم لله عز وجل، ما يليق وما يستحيل في حقه وما يجب وهكذا، فتجري اذا دخلت من باب النبي تدخل لكل الابواب الخير، فاحنا ما زلنا في باب النبي صلى الله عليه وسلم رابطين في باب النبي حتى ياخذ بيدنا الى الجنة، هو ده الامان. وكفاية انك قاعد طول القعدة دي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، كل شوية نقول صلى، دي كفاية دي. ولو جيت قعدت فقرت في القعدة دي وسنك مروح ما سمعتش حاجة قوموا مغفورا لكم، تيجي الملائكة فلان ده كان نايم انهم القوم لا يشقى بهم جليسه، ويلا شيل. فالحكاية كلها رحمة. وبعدين بتعلمك التفكير المظبوط، وبتعلمك ازاي توفق بين التأويلات، وبتعلمك تأويل الآيات، وبتعلمك التفسير، وبتعلمك إيه لقد رآه نزلة أخرى دي معناها إيه، ولا تدرك الأبصار دي معناها إيه، ووجوه يومئذ ناظرة دي معناها إيه، وإمتى وإزاي. يبقى علمتك حاجات كتيرة ولا ما علمتكش؟ علمتك أشياء كثيرة في التفسير وفي اللغة وفي التأويل وأقوال العلماء والرد على بعضهم، وإزاي بيردوا على بعض، وإزاي يتناقشوا، وإزاي ترجح وتبقى راجل مفكر. تعلمك حاجات كتيرة قوي. ده شغلانه، ده احنا نصنف فيها كتاب في فوائد هذه الجلسه. نعم العظيم. وحديث معاذ اللي هو ايه رايت ربي في المنام محتمل للتاويل وهو مضطرب الاسناد والمتن، وحديث ابي ذر الاخر مختلف محتمل مشكل. حديث ابي ذر الثاني في حديث ثاني رواه ابو ذر نوراني اراه او نور ان اراه. في ناس اروها، شوف انت ما تكتب نور ان اراه الزا ان جنب نور تقراها نوراني صح، وبعدين اراه يعني اراه نوراني. في ناس اروها كده تصحيح، ناس اروها كده نوراني اراه تصحيح، هي نور ان اراه ثلاث كلمات، هو أراها كلمتين نور أن أي يبعد علي أن أرى وحجابه النور، دي المعنى نور أي حجابه النور، ليس هو من النور ولكن حجابه النور، وليست ذاته نور، لأن النور متصور والله غير متصور، لا على خلاف كل ما خطر ببالك فالله على خلافه ليس كمثله شيء. وعشان كده الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، مثل نوره أي الإيمان به، أو مثل نوره أي نور قلب النبي كمشكات، كما مسكنا الآية دي وشرحناها على قلب النبي في أول الجلسة منذ عام تقريبا. يبقى نور أن أراه، واللي أروها نوراني أراه يعني رآه نورانية تصحيح. يبقى الحديث اللي ورد عن سيدنا أبي ذر ده إيه في اضطراب، تصحيح يعني أراها من الصحف غلط نسبة للصحيح، يعني اعتمد على الخط فقرأها على الخط فاشتبع عليه، فهي ثلاث كلمات أراها كلمتين فسموها تصحيح. زي اللي بيكتب كده نور المفروض بين كل كلمة وكلمة مسافة ولو ضئيلة بحيث تعرف ان الكلمة دي انتهت والكلمة دي ابتلت والكلمة دي انتهت. فلو انت كتبت بسرعة وخليت الكلام لازق في بعضه زي العيال اللي في اولى ابتدائي ساعات يعملوها، وتيجي تقول لهم ايه لما تيجي تعلمهم الخط تقول له اعمل مسافة بين كل كلمة وكلمة عشان تعرف تميز وتقرا. فلو بيكتب بسرعة الحديث وجاء واحد قرا الكتابة السريعة دي وما لقاش المسافة ممكن يقراها غلط، زي مثلا المؤمن كيس فطن يروح عليها كيس قطن، المؤمن كيس قطن وهي كيس فطن، فهو ايه شاف حتة نغبيش كده جنب النقطة بتاع الفيف افتكرها قار ومش متشكلة فقال كيس قطن يعني قلب ابيض زي القطن ويأولها زي الصدق منجاه يقراها الصدق منجا يعني حلو زي المنجا. انا سمعتها من شيخ كده في البدرشين كان بيشرح الناس يقول لهم الصدق مانجا، شوف النبي بيكلمنا ازاي كلام حلو ويقول لنا المانجا اللي بنحبها كلنا، فبيقول لنا ان الصدق مانجا يعني حلو زي المانجا وبيشرح الناس على هذا المعنى، وهي الصدق مانجا. فده اسمها تصحيح، الحاجات دي بيبقى يسموها ايه تصحيح، واخد بالك؟ اذا فرغت فانصب، واحد يراه اذا فرغت فانصب يعني انصب على الناس، ده تصحيح زي ما قالها للشيخ اسماعيل صادق العدوي فاكره رحمه الله جزاه الله عنا خير. بيقول لك واحد في وسط الدرس قال له يا عم الشيخ مش ربنا بيقول فاذا فرغت فانصب، انا بنصب على الناس بقى. الشيخ اسماعيل في مسجد سيدنا الحسين ما ردش عليه بقى لانه هو اصلا اقل من انه يترد عليه ولا مسكه رزقه على هو كان ساعات يضرب يعني ويزعق لهم، اصل الناس ساعات تستاهل كده. ايه اتفضل. أي ممكن من خطأ التنقيط. احنا فاضل لنا ربع ساعة ونخلص ال لا هو امر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كسر بينه وبين الله وتركه حتى يجتهد الناس، وامر غير هام منكره لا يقع في ايه في خلل في العقيدة، ومثبته لا يقع في ايه في خلل في العقيدة. وعلشان كده الامر ده امر اجتهادي، ما احنا قلنا ان مثبته ما يضرش ومنكره ما يضرش وكلهم ناجين ان شاء الله. ما السيدة عائشة انكرت، السيدة عائشة ام المؤمنين زوجة النبي في الجنة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة أثبته. فأمر خلافي ما يضرش، والرسول صلى الله عليه وسلم الأمور التي لا ينبني عليها مشكل كبير في العقيدة كان يسكت عنه صلى الله عليه وسلم علشان يمرن الناس على أزهامها وعلى الأفكار وكيفية الاستنباط، لأنه جاء بشريعة لكل زمان صالحة لكل زمان ولكل مكان، فترك الناس تحاول أنها تعمل عقلها في الشريعة وتستنبط منها وتستخرج منها الأصول والقواعد والفقه والاجتهاد، وأيد المجتهدين في عصره. سيدنا معاذ لما أرسله لليمن وسيدنا علي لما أرسله لليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال ثم بماذا؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي ولا آله. فضرب على قلبه وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله. يبقى كانوا حتى بيجتهدوا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يجتهدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فما يضرش. ما في ناس سألوه فرد ردود مختلفة، رد ردود مختلفة، ولكن أسانيد هذه الأحاديث أسانيد مش مقطوعة قاطعة بحيث أنها تلغي الخلاف. فلما تيجي تاخد حديث يقول لك الحديث ده لا ده سنده في فلان، لا ده مضطرب، لا ده حديث أحاد وغريب ما نقدرش ناخد به في العقيدة، لا ده مش فقبل للمناقشة. كل إيه ما ورد في هذا الموضوع ما فيش نص قاطع يثبت ولا نص قاطع يمنع، وعشان كده ده مبحث، ويظل المبحث ده ليوم الأيام لحد ما نقابل سيدنا رسول الله ونقول له هل رأيت ربك يا سيدي يا رسول الله في الجنة بقى ان شاء الله جميعا كده، يقول لك رأيته بعيني يقظة في الإسراء والمعراج، ثم نقول يا سلام صدق سيدنا عبد الله بن عباس جزاه الله خير علمنا، ونروح نزور سيدنا عبد الله بن عباس في الجنة ونفرح بيه ونقول له انت قلت لنا كذا، ويصحح لي ده ويعلم ده ويفهم ده، حكاية بسيطة، المهم نبقى في الجنة بس ربنا يكرمنا. وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشكل، فروي نور أن أراه، وحكى بعض شيوخنا أنه روي نوراني أراه، وده تصحيف زي ما قلت لك. وفي حديث الآخر سألته فقال رأيت نورا، وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية، فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم يرى الله تعالى وإنما رأى حجابه وهو النور، أنه لم يرى الله تعالى وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى. وإلى هذا يرجع قوله نور أن أراه، أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر، وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور. وفي الحديث الآخر لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين وتلا ثم دنا فتدلى. والله تعالى قادر، الخلاصة يعني، على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء لا إله غيره. فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه، إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده، والله الموفق للصواب. ونقف ده آخر الفصل المتعلق بالرؤية، والخلاصة نقولها مرة أخرى، إن العلماء ذهبوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يقظة بعينه حال الإسراء والمعراج إلى مذهبين، مذهب أثبت الرؤية وهو الغالب، ومذهب آخر أنكر الرؤية وهو الأقل. والمذهب الذي أثبت الرؤية للنبي انقسم إلى فريقين، فريق أثبتها بعينه وقلبه وفريق أثبتها بقلبه فقط. والراجح مذهب أهل السنة والذي عليه جماعة المسلمين والمذاهب والفقهاء والمشهورين أنه رآه يقظة بعيني رأسه وبقلبه وجسده الشريف في الإسراء والمعراج، والله الموفق والله أعلم.